يعني من الأسباب ومن الأشياء التي في سنن الله الثورية، فإلا فالله قادر على جميع الأشياء حسب بدون خيار. نعم، أرى أثر المخيط، أثر الحبرة التي خيط بها حضره لما شق. نعم، هو بالقاف المفتوح على المتغير اللون. ها؟ بالقاف المفتوح. انتقع. بس ما ذكر من الآخر. انتقع اللون. قال أبي بابا انتقع لون فهو انتقع. تغير. فتبع الفتح عندك يقول. قال أبي اللغة. ابتقع وانتقع إذا مبتقع ومنتقع والثالثة إيش؟ مبتقع مبتقع ومنتقع وممتقع منين؟ قال والميم أصحهم، قال الجوهري وغيره والميم أصحهم. إيش منتقع ومبتقع؟ قال أهل اللغة انتقع لونه فهو منتقع. منتقع بميم ومبتقع ومنتقع يعني بالميم والنون والباء، منتقع ومبتقع وممتقع تكون مفتوحة، تكون مفتوحة منتقع، منتقع اللون وصف الحال. نعم، قالوا معناه تغير. نعم، تغير مثل الإنسان إذا صار على وجهه تغير يرى أشياء تغير. نعم، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني. هذا من أوهام الشريف، شريف بن أمير له أوهام، وهو أنه قبل البعثة وقبل أن يوحى إليه، هذا من أوهام، هذا غلط، غلطه العلماء الشريف بن أمير صواب أنه بعد البعثة وفي اليقظة لا في النوم، هذا من أوهام وأغلاط الشريف بن أمير، ولهذا يقول زاد ونقص وقدم وأخر، له معروف الشريف بن أمير له أغلاط وأوهام في حديث الإسراء، هذا من أوهامه، من أوهامه أنه قال من قبل البعثة، قبل البعثة، هذا بعد البعثة، ومن أوهامه أنه قال وهو نائم، قال به وهو نائم، والصواب أنه هو يقظ في اليقظة بروحه وجسده، وبعد البعثة، بعد البعثة بعد الوحي، لكن شيخ بن عمله أغلاط، هذا من أغلاطه. نعم. في رواية البخاري قال وإبراهيم في السادسة وموسى عليه الصلاة والسلام في السابعة. نعم، هذا فيه شاف أحسن له وهم بعض الرواة العمدة على الرواية الصحيحة. قال عن موسى ما ظننت أن أحدا سجل عليه السلام إلى رجل إلى مطلوب في بعض رجل الله حديثا أنه في بعضها أنه بكى ما جاوزه بكى، قال لا يسير فالعاد في لأن غلام بعث بعد يسجل مثلا من أمتي أكمل أكبر من بكى. نعم قال عبد الله عنك الزواج كنت أرى أثر المخيط، قال في الزواج النظر الرجل يصد الرجل ولا خلاف في جوازه، وكذا يجوز أن ينظر إلى مفق صرته وتحت ركبته إلا أن ينظر بشهوة، فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا الزوج زوجته ومملوكته، وخذهما إليه وإلا أن يكون منظور إليه أمرد حسن الصورة، فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه سواء كان شهوة أو بغيرها إلا يكون لحادث البيع والشراء والتسبب والتعليم ونحية، والله أعلم. حسب الفتنة إذا تنقشها. نعم. وساقت قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عليه قد يكون هذا الرجال وهو نفس اسم المرأة، ولهذا قال بعضهم إذا كان مع المرأة الشيطان فمع الأمرض الشيطان على الثلاث صلى الله عليه وسلم، يعني كان أمرض ورسل حسن الصورة في سيسنة، لهذا ينهى عن لا يخلو بالمرأة